لك الحمد يا الله كم شدني وجد، لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد، لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك، وأما البعد يا سيدي بعد. لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد، لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت، وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو. لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع جرى من خد دمعتها خد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. يعني لاحظوا الإنسان بشكل عام لا يمكن أن يقول أن السماوات والأرض خلقها غير الله، وهذا الأمر مطروح منذ البشرية الأولى. يعني لماذا؟ لأنه السماوات والأرض وجدن قبل الإنسان أصلا، فما يمكن يزعم منه لأي مسمى من المسميات. لذلك الآية حق: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان لو عاد بعقله هكذا، هو كان غير مذكور ورجع إلى الخلف، أبوه كان غير مذكور وهكذا، سيصل إلى أنه السماوات والأرض أيضا لم تكن مذكورات، لن يجد إلا أن يسلم بوجود الله، لن يجد إلا أن يسلم بوجود الله، وإلا فإن هذا العقل ضرب بنفسه عرض الحائط، وإلا فمن أوجد هذا الكون؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ولئن سألتهم لجميع البشرية من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل الحمد لله. هنا لاحظوا اللفتة العجيبة في كتاب الله: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون إيش؟ وقالوا الله اللي خلق السماوات والأرض. تلاحظوا السؤال كيف هو؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يعني ما في أحد يقول مش الله. طيب إيش وجه قول الله سبحانه وتعالى هنا: بل أكثرهم لا يعلمون؟ ما وقفش العقل مع نفسه عند مقطع مثل هذا وقال: طيب ليش خلق الله السماوات والأرض؟ أبسط سؤال، يعني ليش خلق الله السماوات والأرض؟ فإذا طرح هذا السؤال في اعتباره وعاش هذا التساؤل ودخل مع القرآن، سيجد القرآن يجيب عليه. يقول له: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لاحظوا الإنسان بطبيعته جاهل، خلق جاهلا. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ويحصل للإنسان هذا زيادة علم في مراحل عمره. ولذلك الأمر القرآني لم يأمر نحن ربي أن نستزيد إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. أسمى العلوم هذه هي معرفة الله، والكون كله هكذا مفصل للتعريف بالله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب لاحظوا، لو وقفنا مع هاتين الصفتين فقط، أي أمر يراد إخراجه محتاج لهاتين الصفتين: أن تعلم كيف يخرج هذا الشيء، وأن تقدر على أن تعمل بموجب ما عملت. فإذا معرفة أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يتبين لنا قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه يعمل ما يشاء ويقدر على فعل ما يشاء، وليس هناك شيء ممتنع على الله سبحانه وتعالى. وكمال قدرته مذكورة في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان هذه غاية خلق الله الكون من أجلها، وتلاحظوا ما قالش لتعلموا إن الله غفور رحيم، مثلا إن الله على كل شيء قدير. يأتي لو تابعنا القرآن بشكله المرتب هذا، أول سؤال في سورة البقرة: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لاحظوا هذا السؤال موجه لكل قارئ للقرآن، وجابه بصيغة الإفراد، ما قالش ألم تعلم، يعني مخاطب في بوك كل واحد: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وكأنه الحقيقة لما يصل واحد لهذا السؤال كأنه كذا في يقول له: طيب وين تعلم؟ طيب ايش تشتي علشان تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ ما يكفيكش كلام الله انه على كل شيء قدير؟ اذا كنت مؤمن بالله حقيقة وان الله يقول لك انه على كل شيء قدير، والكون هذا شاهد على ذلك، وعقلك لما رجع الى لم يكن شيئا مذكورا سلم بان الله على كل شيء قدير، وبالتالي ما فيش على اي شيء ممتنع. طيب لما نقول لك ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، هل وقفت مع هذا السؤال وقلت بلى علمته، ولا بس نجزع كذا نقرأ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ونمشي؟ لاحظوا في قصة أورد القرآن الكريم، في قصة العبد الصالح هذا اللي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. لاحظوا في عنده تساؤل الآن، هو مؤمن إن الله سيحييها بعد موتها، إشكالية العقل كانت في الكيفية فقط، لأن عقل الإنسان محدود، وبالتالي محدوديته هذه لا يستطيع أن يعلم الكيفية التي سيعمل الله بها، لا يستطيع، عقل الإنسان محدود، ما فيش معه إلا أن يسلم بقدرة الله على أنه يقول الشيء كن فيكون. لكن مع هذا الله سبحانه وتعالى أعطاه تجربة عملية، ميته 100 سنة ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب نحن الآن اللي نقرأ القرآن مؤمنين بالله، مؤمنين بأن هذا كلام الله، هل إحنا محتاجين إنه ربي يميت نحن 100 سنة مثل هذا علشان نقول أعلم أن الله على كل شيء قدير؟ طيب ما معنى إيماننا بالله شطلع؟ ما معنى إيماننا بالله أنه على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ طيب لاحظوا الآن، علمت أن الله على كل شيء قدير، وأن الله هو الذي خلق الكون هذا، وعرفت لماذا خلقه من أجل أن تعلمه، أن تعرفه، من أجل أن تعرفه. طيب قوله تعالى إذن بل أكثرهم لا يعلمون، مع أنهم يقولون أن الله خلق السماوات والأرض، لا يعلمون كمال الله سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأن السماوات والأرض هذه كلها ملكه. ولهذا تلاحظوا بعد السؤال حق البقرة اللي يقول الله فيه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لاحظوا السؤال الثاني: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ مش هو اللي خلق السماوات والأرض؟ وأنت قلت أنه خلقه، أكيد ما باعش لحد علشان تنتقل ملكيته لحد، ولا حد شاركه، فهي ملكه إذن. فإذا الجرم الكوني ذا كله اللي خلقه الله هو ملكه، ومعنى أنه ملكه معنى ذلك أنه يسير بموجب تعليماته. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ والكلام هذا من أين أتى؟ الكلام هذا من كلام الله سبحانه وتعالى اللي خلق السماوات والأرض. لاحظوا مثلا هنا قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ تأتي آية في كتاب الله أيضا تقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. علمت قدرته، علمت أنه الذي خلق، وبموجب علمك أنه الذي خلق، إذن السماوات والأرض هذه ملكه. هنا يطلع سؤال يقول لك طيب هل المقصود بالسماوات والأرض البعد المكاني فقط؟ يأتي القرآن يبين لك المسألة بوضوح أكثر، مثلا في مثل قوله تعالى في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن وعلى العرش استوى. لاحظوا، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني مش ملكه فقط للقرم الكوني وما في السماوات والأرض ما هيش ملكه، لا، لأنه الله أيضا ما في السماوات ما في الأرض خلقها الله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يقول لك خلي بالك، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الأصل أن تصل من معرفتك لله سبحانه وتعالى أن تصل إلى معرفة أسمائه، وأن له أسماء، وأن معرفتك لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى سيتبين لنا ماذا ستعمل في الإنسان هذا. لأنه معلوم أن الإنسان كلما ازداد معرفة ازداد رقي وازداد تهذيب وازداد، وكمال المعرفة أن يعرف الإنسان الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. طيب لاحظوا الآن، لله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. طيب نأتي للإنسان الآن. الإنسان هذا مسلم إنه ملك برضو لله ولا مش مسلم؟ ولذلك لاحظوا قول الله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. وهنا من للعاقل، يقول لك خلي بالك أنت برضو ملك لله. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. كلام واضح. وتأتي آية تقرر هذه الحقيقة، وهي حقيقة إنه أنت أيها الإنسان ملك لله. وأجاب على هذا السؤال الكفار حينها، وهو قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. لاحظوا ما قالش قل لمن الأرض وما فيها، على ضوء الكلام السابق. لأن أنت تقول الله خلق السماوات والأرض، طيب الله خلق السماوات والأرض، طيب الله خلق الإنسان، الله خلق الإنسان، إذن أي شيء اللي يخرج الإنسان من ملك الله هو ملك لله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. سيقولون، لاحظوا، والخطاب حينها للكفار المعاندين هذا، كي خلهم يقولوا غير كذا؟ لا يمكن يقولوا غير كذا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون له قل أفلا تذكرون. بمعنى أنتم كان ذيك الأيام في عبيد مملوكين لأسيادهم، طيب العبيد هذا يخرج عن طاعتكم، يخرج عن مرادكم؟ لا، ماشيين على من يشتي لأنهم عبيدنا. طيب وأنت ملك لله، عبد لله، الأصل أن تخضع نفسك لهذه الحقيقة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون له قل أفلا تذكرون. لاحظوا السؤال اللي بعده، قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات والأرض، كأن الآية كذا، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم، لا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لاحظوا إيش قالوا. أعتقد نحن لو وجه لنا السؤال هذا شي نقول الله، لأنه لاحظوا السؤال كيفه، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، شي نقول الله. الإجابة ما كانت هكذا حق الكفار، قال سيقولون لله. تقول عجيب، شي اللي خلاهم يقولوك؟ وطبعا هم حينها كانوا أعلم باللغة مننا، نحن مساكين لو سمعنا السؤال هذا لأول مرة ووجه لنا على وجه لنا على هذا النحو، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، شي نقول الله. بينما كانت الإجابة حق العرب حينها، لأنهم يعلموا طبيعة اللغة ايش تعني، قال سيقولون لله. بمعنى ما معنى رب السماوات والأرض؟ معنى كأنه السؤال من يدير شؤون، لمن إدارة شؤون السماوات والأرض هذه؟ فقالوا لله. يعني إذن السماوات والأرض والأقمار والشموس وذا تسير بموجب إدارة الله لها وبموجب القوانين اللي وضعها له. ولذلك لاحظوا كان إجابتهم دقيقة، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. لاحظوا ايش قالوا، فقل أفلا تتقون. طيب ما لكم إذا كان السماوات السبع وما وراء هذه السماوات السبع من كرسي وعرش

ما فهمونش على مراد الله سبحانه وتعالى، وجهنهم لمصالحهم الدنيوية، وده هذا مثلهم عند الله سبحانه وتعالى. وفي مثال ثاني أيضا يضرب الله سبحانه وتعالى برضو لأصحاب كتاب اليوم، اللي قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. التوراة هنا لما يقول الله التوراة الكتاب المنزل من السماء قبل تحريفه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. لاحظوا آدمية الإنسان إلى أين تسقط، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وحتى لا يبقى المثل محصور بهؤلاء فقط أصحاب التوراة، قال بئس مثل القوم، كل قوم معاهم كتاب من الله وما عملوش بموجبه، هم سقطوا إلى هذه المرتبة من الحيوانية. إذن الإنسان هذا كما تلاحظ يحصل له هبوط ويحصل له صعود، وهبوطه تدري وقده إما حمار وإما كلب وإن كان شكله بشري. طيب برضو أصحاب السبت هم أصحاب كتاب، وهم كانوا فقط يحتالوا على أمر من أوامر الله، الله نهاهم منهم الصيد يوم السبت، فأيش كانوا يعملوا؟ يتحارفوا على ربي، يطرحوا الشبك حقون يوم الجمعة ويأخذون يوم الأحد، يعني ايش يتحايلوا على الله، لأنه كان يوم السبت ممنوعين من الصيد. تصور كان السمكة تجي ترقص قدامهم، يعني ابتلاء من الله. يقول لهم اسمعونا بس، لو كانوا سمعوا أنه كان يخلي السمك يصلى بيته، لكن قاموا يتحايلوا على أمر الله، قلبهم الله رباح وخنازير. فتلاحظوا أن الإنسان هذا كماله لا يتحقق إلا إذا سار على مراد مالكه اللي صنعه اللي خلقه، وإلا فهو في هذا السقوط. ولذلك لاحظوا الله خلق السماوات والأرض كما أشرنا في البداية أنه من أجل أن يعرف. لو عرفنا الله بس بثلاث صفات، لاحظوا ما الذي سيحصل للإنسان من معرفته لصفات الله الثلاث هذه فقط. ولك أن تتخيل بعد معرفتك للإنسان اللي عرف هذه الصفات الثلاث، كيف لو عرف الله بجميع أسمائه الحسنى، ماذا سيكون له من شأن؟ مثلا اسم الله السميع، في عندنا طبيعة نحن الإنسان بشكل عام لما نكون في شخصية اعتبارية في أي مجلس، يحاول الواحد يضبط كلامه من أجل هذه الشخصية الاعتبارية، يعني أنه ذا سلوك موجود عند الإنسان، فكأنه كذا يقول الله طيب طالما أنت تعمل حساب لمخلوق يسمعك، والمخلوق هذا لا يضرك ولا ينفعك ولا يقدم لك ولا يؤخر، أليس من باب أولى أن تعمل لنا حساب وأنا أسمعك؟ لاحظوا الله لو عرف بس الإنسان، لو عرف الله السميع بيضبط جميع أقواله، لن يتكلم إلا بكلام أراده الله منه. وإحنا مش واخذين بالنا من اللخبطة في الكلام، إنه إحنا لما نلخبط في الكلام نعمل تأثير في الكون، تأثير سلبي، نعم تأثير سلبي في الكون وتأثير سلبي عندنا. كم مثلا التأثير السلبي في الكون؟ في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولعله عند أبي داود بسند حسن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا، بمعنى قال لأي شيء الله يلعنه، كلمة سعما يعني كم مدته، ثانيتين ثلاث. طيب لاحظوا الكلمة هذه إيش بتعمل بالكون الآن، قال صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. فيروس يعلم الله الملكوت هذا الغيب هذا كيف يدير الأمر. طيب لاحظوا أغلقت أبواب السماء دونها، قال ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، يعلم الله أيش من أبواب في هذه الأرض من نماء وخيرات وبركات، هذا فيروس برضه تغلق. طيب ثم تذهب يمينا ثم تذهب شمالا، يعني معقلش تغلق الأبواب دونها، واضح كذا إنه الكون كله يتغلق بموجب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وما تبقىش إلا دائرة واحدة اللاعن والملعون. قال فإذا لم تجد مساغا، يعني ما حصلش مجال الكلمة هذه، تذهب إلى الملعون، فإن كان يستحقها لبسته، بس بعد إيش؟ بعد القعثة هذه. طيب لو ما يستحق إيش الملعون؟